وسلم لجميع أمته، وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. أوصى بها الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل. يوصي الصديق وهو على فراش الموت عمر بن الخطاب بتحقيق التقوى، ويوصي بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله، فيقول: أي بني، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. يا لها من وصية! انظروا أيها الأفاضل بماذا كان يوصي الوالد ولده، وبما يوصي الآن الوالد أولاده. كان الوالد يوصي أولاده بتحقيق تقوى الله عز وجل: أي بني، أوصيك بتقوى الله. هل أوصيت ولدك بالتقوى أيها الوالد الفاضل الكريم؟ أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه، فقال له بعد حمد الله والثناء عليه: وبعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياك من المتقين. وأنا أضرع إلى الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الواعظين بها، العاملين بها، المحققين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصى بها ابن السماك ذلكم الزاهد العابد الورع أحد إخوانه، فقال: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، واجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك. أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، والسلام. الله، ما أجملها وأرقها والله من وصية. اسمحوا لي أن أكررها، فوالله ما أحوجنا جميعا إليها. يقول: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه جل وعلا لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، والسلام. ها هو السلف رضوان الله عليهم يوصي بعضهم بعضا بتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا لسلوك هذا الدرب، وأن يوصي بعضنا بعضا بتحقيق تقوى الله، وأن يجعلنا من الصادقين. أيها الأحبة، هذه تقوى لغة وشرعا اصطلاحا، فما هو حق التقوى؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا داعي على الإطلاق للقول بنسخ هذه الآية بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا داعي للقول بالنسخ، لأن القول بالنسخ جائز عند تعذر الجمع بين الآيتين، والجمع ممكن جدا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما المعنى كما قال ابن عباس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقولوا الحق ولو على أنفسكم وأبنائكم. اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وحق تقوى كما ذكر ابن مسعود أن يطاع جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر جل وعلا فلا ينسى، وأن يشكر جل وعلا فلا يكفر. أما المعصية فهي شؤم في الدنيا والآخرة، فما الذي أخرج آدم من الجنة؟ وما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك الظالمين في كل زمان ومكان؟ الجواب في كلمة واحدة، نعم، إنها المعصية. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة، قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا شؤم المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى، فإن زلت قدمك أيها التقي في بؤرة معصية فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجذب ثيابك من أشواك المعاصي وأن تطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم وأن تجدد العودة والتوبة إلى الله وأنت على يقين بأنه جل وعلا سيفرح بعودتك وتوبتك وأوبتك وهو الغني عنك. فلقد ذكر الله المتقين في القرآن وذكر أن من صفاتهم أنه ربما يقع التقي في فاحشة، لكن الفارق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالله تذكر، أما الشقي إن ذكر بالله لا يتذكر ويتمادى ويصر على معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يذكر فلا ينسى، من حق التقوى أن تذكر الله جل وعلا، لا تغفل عن ذكره تبارك وتعالى، ولا تقف عند الذكر بمفهومه الضيق أن تواظب على أذكار الصباح والمساء فحسب، هذا من الذكر، لكن لابد أن تكون ذاكرا لله عز وجل في كل أحوالك وأحيانك، وذلك بامتثالك للأمر واجتنابك للنهي ووقوفك عند الحد، فهذا ذكر مطلق، أن تكون دائما متذكرا لله ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه وقافا عند حدوده سبحانه وتعالى. والذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ومن أرق الأحاديث في هذا الباب ما رواه البيهقي وأبو داود والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير أعمالكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله. فاذكر الله جل وعلا واعلم بأن من حق التقوى أن تكون ذاكرا لله سبحانه، والله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم الله أكبر، فاذكروني أذكركم. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فاذكر الله جل وعلا، واعلم بأن هذا من حق التقوى أن تكون دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا حق التقوى أن يشكر فلا يكفر. وبأي نعم الله تكفر؟ وبأي نعم الله تجحد وأنت متقلب في النعم من رأسك إلى قدمك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يكفي أن الله قد أنعم عليك بنعمة الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هل فكرت أخي في نعمة العقل؟ هل فكرت في نعمة العقل؟ هل شكرت الله على نعمة العقل؟ والله لا أنسى أبدا يوم أن ذهبت مع بعض إخواني لنزور إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، ودخلنا عنبرا للنساء، وجاءت فتاة في العشرينات من عمرها وأخذت هذا الغطاء من على رأسي ووضعته على رأسها ثم ألقته على الأرض، ثم ضحكت ثم بكت، كل هذا في وقت متلاحق متتابع، ثم وقفت لتتجرد من كل ثيابها أمامنا كما ولدتها أمها. فخرجت أبكي وأنا أقول لإخواني معي: والله أنا ما شكرت الله على نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. من منا شكر الله على نعمة العقل، على نعمة الصحة، على نعمة العافية، على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة هذه الأجهزة التي تعمل وأنت في غفلة عنها لا تعلم عنها أي شيء؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ والجالب، الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. فكن في شكر دائم لرب البرية، واعلم بأن من حق التقوى أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وما أعظمها وما أكثرها. والشكر يدور على ثلاثة أركان: الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. أما الحديث عن صفات المتقين فهو حديث طويل ولا تسع الوقت البتة لذكره، لكنني أود أن أذكر فقط إخواني وأخواتي ببعض الآيات القرآنية على وجه السرعة التي تحدث الله فيها عن صفات المتقين. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الحق تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سامحوني وتعالوا بنا في الحلقة القادمة أيضا إن شاء الله لنواصل التطواف في بستان التقوى لنجمع بعض ثمرات التقوى. جعلني الله وإياكم من المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.